حاجة على فكرة. أنا بس هقولك على حاجة، أنا كان نفسي إن المجتمع الطبي بدل ما يقف ويزعق قدامي يسمع مني ويشوف حالاتي بس وخلاص. أصلا دلوقتي لو كنت اتكلم مشيت في النم في في في في في في الباث النمطي واتكلمت مع أساتذتي على فكرة، قلت لهم كذا كذا ولقيت كذا كذا وبتاع، فلقيت الموضوع اتقابل ما تفهمش الناس هذا اللايف مسجل، فلقيت ان الناس مقابلة الموضوع يا اما لا مش مصدقين ان ممكن حاجة زي كده تحصل، وفي ناس لا شايفة ان انا يعني اللي بحكيه ده سراب، او انا راجل عايز اعمل فرقعة، انت فاهم يعني، ما حدش ادى الموضوع اهتمام لدرجة ان هو يشوف. فانا قررت قرار، ده الكلام ده من سنين بقى، من 5 6 7 سنين، قلت لا انا الموضوع ده بقى هنزله ارض المعركة بنفسي ولوحدي، لحد ما جه واحد ابن حلال فضحني. انا كنت شغال في الدرع على فكرة في الاول، يعني كنت شغال 2 3 سنين في الدرع، شغال مع حالات صغيرة اجيب نتائج احشي فاهم، احط قدامي سكيمة ااكد حاجات عندي، لان انا اللي عندي ده مش نتائج حد تاني، دي نتائجي من مشاهداتي ومن تحليلي اللي قبل كده بس. طبعا قبل ده كله فضل ربنا سبحانه وتعالى، لان لو جيت تبص في النهاية اللي انا حطيته اسس بسيطة وسهلة قد كده، يعني 4 5 اسس بس وخلاص، وتحطهم في ورقة، مش محتاجين من حضرتك البهدلة اللي احنا اتبهدلناها دي كلها خالص خالص خالص، بمعنى خالص. انا عالجت حالات انا عن نفسي في حاجات ما شفتهاش في حياتي، ومعايا صورها بقى، يعني الناس اللي هي بقى تيجي يقلع قدامك تلاقي خريطه، ايه يا عم ده جسم حضرتك ده انت مستورده ولا ايه؟ وشفتهم خفوا الحمد لله، دول اللي جسمهم خرايط خفوا. شفت يا باشا النيورو فايبروما اللي هي بتيجي كلاكيع كبيره كده ها وبتخس وبتصغر، شفت الكاروتيد تيومر، كاروتيد بادي تيومر، واسال كريم عليها بقى، قول له جات له الحاله، قلت له دخلوها عند كريم الاول زمان ما كان معايا هنا، ودخلت له فشرح وبتاع ووقتها انا مش ناسي ان العمليه كانت تكلف 250,000. حلو، دخلت لي خدت مني النظام، قلت لها يا بنتي روحي روحي، وعمليه خطيره وانت عارف القصه دي كلها، ماشي انت عارف القصه دي كلها، ركز معايا بقى، كاروتيد بادي تيومر وكانت قد كده ماشي، وقال لها خطورتها وقال لها انت ممكن يحصل لك شلل وممكن وشك يحصل له، وقال لها الجلطه وقال لها وقال لها وقال لها. العينه مشيت على النظام في 2 اسبوع الورم ده بقى النص، الكاروتيد بادي تيومر، واسال كريم عليها ايام ما كان معايا هنا، واساله بقى اقول له يا دكتور كريم الحاله الكاروتيد بادي تيومر اللي جات للدكتور ضياء بالصدفه، متخيل انت بقى القصه ولا لا؟ دي اتحسنت بشويه كلام فارغ. فطبعا لازم تقول بقى ان قبل ما توصل للتصور ده ربنا كان ليه فضل ما فيهاش كلام، عشان اقف اقول السكر مفيد وارتفاعه مفيد، ده فضل ربنا برضو، مش كلام مش مش مش سقطا في كلامي بس، عشان هو يديني الجرأه ان انا اعمل كده، وابقى بص للسكر كده عالي وابقى فاهم هو عالي ليه، ولو في حموضه في الدم ابقى فاهم هي حصلت ليه، ولو حصل غيبوبه ما بقاش عبيط وروح ادي انسولين بقى اعرف افوقه انا. الله ايه يا بيه؟ فغيرت الكلام، ما هو كريم ساعتها اختلفنا بقى فمشي، قال لي لا مش هكمل، ما هو حاله وقف فعلا انت بتتكلم صح، فقال لي لا انا هغادر، قال لي هغادر، فانت عارفه بقى كويس. طيب انا كل اصحابي ما بقوش مبسوطين يعني بالكلام، انا كل المقصود مني ان النهارده صديقنا بقى اللي كان عنده مزرعه عادل ابو زيد ده مركب 6 دعامات بتاع اسكندريه، جايب حد صاحبه النهارده وبيقول لي عنده مزارع، مش كريم كريم علي ايه يا بنت اللي اخويا، كريم علي طالع بيقول لهم ريحه العرق من الاكل، هو من هو بيعرف الكلام ده؟ هو ده مش خريج تجاره انجليش؟ ولا كريم علي ده مش خريج تجاره انجليش؟ انا ضغطي العالي عالي وانا ضغطي الواطي واطي، ايه السبب؟ تصدق لما قابلك في السعوديه هتخانق معاك رد بالحسنى؟ يرد مش رد يا ابني خالص،